يقول الخبر محذوف يقدر بمصدر عامل في ضمير صاحب ايش الحال، عامل في ضمير صاحب الحال، والترجيح عنده ضرب زيدا ايش ضربه قائما، ضرب زيدا ضربه قائما. فالمهم ان النخاع حسنا يخرجون الاشياء. وهذا اختاره يا اخوان ابن مالك وانه يشاف المغني. تقول بهذا قد انتهينا من مواضع الحدث الخبر، بدأت مواضع حدث المبتدا يا اخوان لزوما تراجع من الكتاب من الشرح، ذكر الشارح رحمه الله تعالى مواضع حدث المبتدا وجوبا تراجع ان شاء الله مفيده ومهمه، متى يحدث المبتدا وجوبا تراجع من الشرح. قال رحمه الله تعالى الاخ يقول هنا اولا يقول بسم الله ابو بلال صالح ابا بلال بحرف ميزان محدود ابو بلال حفظه الله او حفظه الله، نرجو ان لا تتنزل مع بعض الاخوه فغالبهم درسوا القطره وجزاك الله خيرا. نعم نحن ما نتنزل الان، نحن نكرر من اجل المبتدئين. صحيح ان بعض الاخوه درسوا القطره وبعضهم يمكن بيننا درس ابن عقيل ابن عقيل، فنحن نحاول نتوقف مع جميع الإخوة حتى يفهموا. لذلك أنا أكرر كثيرا من أجل الإخوة المبتدئين حتى يستقر في أذهانهم هذا الشيء. نعم وهذا الذي يحصل إن شاء الله. نعم الذي درس الخطر ودرس ابن عظيم ما يأتي إلا لحاجة، أما إذا كان يأتي من أجل الاعترابات ومن أجل هذا فهذا لا محل لهم الإعراب، يبقى محل لهم الآن. فالذي يريد يدرس ويفهم ويستفيد يأتي، أما الذي يرجع ترد دائما ليس له ليس له بس هذا سؤال، أما اعتراض وزيادة وغيره من هذه الأشياء هذا يكون للمدرس إن شاء الله. وإن شاء الله نحاول نتوسط. الآن هذا صاحب الورقة ما فهم الموضع الأخير، من اللي جاءت الورقة؟ الموضع الأخير حتى نكرر لك ما أكبرك الله الموضع الأخير واضح ها؟ أي نعم لكنه واضح عندنا واضح إن شاء الله. الخبر محذوف تنزيله حاصل يقدر بعد الحال، وقائم حال من من؟ من زيد، ما هو حال من ضمير زيد المحذوف مع كانت تامة، لا هذاك مذهب المصريين. أحسنت بارك الله. قال رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى النواسخ. والنواسخ جمع ناسخ، والناسخ في اللغة هو ماذا؟ أو النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. تقول نسخ الشمس أول أي أزالته، وتقول نسخت الكتاب أي نقلته. أما في الاصطلاح فالمراد الناسخ ماذا في الاصطلاح؟ هو ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، هذا هو المراد الناسخ في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. فالمؤلف بعد ما انتهى من الكلام على المبتدأ والخبر شرع رحمه الله تعالى في نواسخ المبتدأ والخبر، أي ما هي الأشياء التي ترفع حكم المبتدأ والخبر، وعرفت أن حكم المبتدأ والخبر الرفع، فيأتي هذا الناسخ ويرفع هذا الحكم المتقدم للمبتدأ والخبر. قال رحمه الله تعالى وتسمى النواسخ، ونواسخ المبتدأ أو الابتدائي تسمى هذا وهذا. قال وهي ثلاثة أنواع، الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ما يرفع المبتدأ يجدد له رفعا غير الرفع الذي كان عليه قبله، لأن الرفع الذي كان في المبتدأ بعامل ماذا؟ بعامل معنوي وهو الابتداء، أما بعد دخول الناسخ يكون ماذا؟ بعامل نفسي وهو كان وإحدى أخواتها، هذا النوع الأول. قال ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان أخواتها، والحروف المشبعة ليس، وأفعال المضاربة، هذه كلها تدخل على المبتدأ والخبر وترفع المبتدأ وتنصب الخبر. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إلا أخواتها ولا التي لنجل به، تتابع إن شاء الله تفصيلا هذا إجمالا فقط. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن أخواتها، هذه هي النواسخ إن شاء الله تحفظ على ثلاثة أقسام، وهذا التفصيل من حيث العمل، هذا التفصيل المذكور من حيث العمل. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والقسم الثاني ينصب العكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ينصبهما جميعا. وقلنا بأن هذا التقسيم من حيث العمل، أما من حيث الحرفية والفعلية فهو على قسمين، قسم حروف وقسم ماذا؟ أفعال. هذا من حيث الفعلية والحرفية،

ومحتمل اتصال الاسم بالخبر لعماله مع الاستمرار باعتبار انه كان ومات ولا زال مجتهدا. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبه لكانه تفيد اتصال الاسم بالخبر في المضي اما مع الانقطاع واما مع ماذا؟ مع الاستمرار. هل تكون محتمله لهذا وهذا كما في المثال الاخير. قال وانت، وانت ماذا تفيد كما في التحفه؟ تفيد اتصال الاسم بالخبر في ماذا؟ في المساء. تفيد اتصال الاسم بالخبر في المساء كأمس زيد نشيطا انخفض بالنشاط في المساء. واصبح تفيد اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ في الصباح وهو من متين متقل هذا قوله ايضا من طلع الفجر. نعم يقال له الصباح الى الزوال. قال واضحى وهي تزيد اتصال الاسم بالخبر في الضحى وهو طالب من ارتفاع الشمس رمح الى الزوال. صح هذا الضحى قلنا يقال له ضحى. وظل تزيد ايضا اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ في النهار. تزيد اتصال الاسم بالخبر في ساير النهار ظل زيد صائما. ظل زيد ماذا؟ صائما اي انه اتصف بالصيام من ماذا؟ من طلوع الفجر الى النهار. يبدا من طلوع الفجر، يبدا من طلوع الفجر النهار. فقولك ظل زيد صائما اي اتصف بالصيام من طلوع الفجر الى ماذا؟ الى غروب الشمس. وبعضهم قال ان ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، لا تقال الا في الشيء الذي له ظل. فعلى هذا تكون من طلوع الشمس الى غروب ماذا؟ الى غروبها. اذا كانت ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل فتكون من طلوع الشمس الى ماذا؟ الى غروبها. الا هذا وهذا الامر صح. قال رحمه الله تعالى وذاك وهي تزيد اتصال الاسم بالخبر في البرتوته احرم جماده في الليل. تزيد اتصال الاسم بالخبر ليلا مثل ذات زيد مسرورا، ذات زيد مقلبا اي اتصف بالصلاة او بالسرور في ماذا؟ في البيتوتة وهي الليل او هو الليل. هذا بالنسبة لذاته في اتصال الاسم بالخبر في المبيت او في الليل كما ذكر هذا صاحب الدفع. قال وصار وهي تزيد ماذا يقول؟ التحول والانتقال. بين التحول والانتقال تقول صار قوله افريقا اي تحول من ماذا؟ من حالة الى حالة دل عليها الخبر. تحول من حالة الى حالة دل عليها ماذا؟ الخبر. صار الطين إبريقا أي تحول من طين إلى ماذا؟ إلى إبريق. وهنا قال انتقال اسمها من صفة إلى صفة أخرى مثل صار زيد ثقيلا أي تحول من صفة إلى ماذا؟ إلى صفة. أو حقيقة من حقيقة إلى حقيقة أخرى مثل صار الطين إبريقا تحول من حقيقة وهي الطين إلى ماذا؟ إلى إبريق. وهي ما ينتقل لصفة أو ماذا؟ إلى انتقال الاسم من صفة إلى صفة أخرى أو من حقيقة إلى حقيقة ماذا؟ إلى حقيقة أخرى. فالشاهد أنها تزيد الانتقال والتحول أو التحول والانتقال. قال وليس، وليس ماذا تزيد؟ تزيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس تزيد كما تقدم في الدفعة نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما، ليس زيد فاهما أي في الحال ليس بفاهم. وقد تكون لزمن من الأزمنة إما المضيف أو الاستقبال وهذا يكون بقرينة، وهذا يكون بقرينة. لكن من غير قرينة فهي تفيد اتصاف ماذا أو تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا في الحال. هذا من عند عدم القرينة، عند عدم القرينة فهذا هو معناها تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما أي في الحال. وعند وجود قرينة تكون لما قيدت به، تكون لما قيدت به ليس زيد فاهما أنت. فهنا ماذا تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المضي. وإذا قلت ليس زيد آتيا غدا تفيد ايش؟ نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المستقبل. واضح الآن؟ لكن عند عدم القرينة فهي لنفي الخبر عن الاسم في الحال. عند عدم القرينة يفهم هذا يا اخوان. الآن سيأتينا الأمثلة. قال رحمه الله تعالى نحو وكان الله غفورا رحيما. وهذا كان سهل نمر عليه. نعم كان الإمام راوي إلى شيخ ناقد. نعم ورحيم الخبر ثاني. كان الله غفورا رحيما خبراني

انت والله لا تبتع وتذكر يوسف. واسمها اسمه ضمير مستتر ضمير انت. نعم. وجملة تذكر يوسف المحل نصب خبر تفتح جملة تذكر يوسف. والله لا ما في جملة هنا اسم متعلق وزير محذوف جار مجرور وتذكر يوسف خبر لتفتره. نعم عندك يا اخي فضلت يمين الله يبرح وضاعدا عندك انت وصفني شهر. نعم وعندك تنغارك الوحيد عندك فقلت يمين الله أبرح قاعدا مبتدا أمين مضاف رفض الجلالة مضاف إليه أبرح قاعدا إذا عرف النبي احسنته وهي لا احسن فرق الله وهي الوحيدة التي تحدث من هو حروف النبي لا نعم واسمه مستتر تقديره أنا أفرحه أنا وقائدا خبرها الشاهد أنا حدث إيش النافي وما قلنا لكم أن النافي قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا ويحدث بعد إيش بعد القسم يحدث كثيرا بعد القسم احسنته. قال رحمه الله تعالى خلاص هذا اللي صار. الله. خلاص. أنا بدل يمين ولا كنا يسمى قرار قوس. أقول.